قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد لازلنا نتدارس معا بعض الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله، ووصلنا معا إلى سورة الأعراف وإلى الآية رقم 179، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لذلك نقول أن الخطاب هنا الحقيقة يعني خطاب جاء متسقا مع الآيات السابقة التي أكد فيها ربنا تبارك وتعالى على أن كل مولود يولد ومعه شهادة أنه لا إله إلا الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فقال ربنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وبعدين تعقب الآيات بأن الأبوان يعني اتباعهما ليس عذرا كافيا أمام الله سبحانه وتعالى، لن يكون عذرا كافيا أن يقول العبد: يا رب أنا وجدت أبواي على هذه الملة فاتبعتها، لأن الله قد أعطى كل منا عقلا راجحا ينظر به في عقيدته بمعيار العقل ومعيار الحكمة ومعيار الحيدة ومعيار الرشد إذا بلغ سن الرشد، ويقرر إن كان على عقيدة صحيحة أو على عقيدة فاسدة. فاتباع الوالدين ليس كافيا. ثم أشار ربنا تبارك وتعالى أن العلم وحده لا يكفي، لا بد مع العلم الاتزان، وروى لنا قصة هذا الرجل من بني إسرائيل الذي آتاه الله تعالى بعض آياته فأعرض عنها وشبهه بالكلب الذي يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لا، وقلنا أن لهث الكلب سببه، وإن كان هو التعبير هنا تعبير مجازي، لكن سبب لهث الكلب من الناحية العلمية أن الكلب لم يوهب غدد عرقية في جلده، فيضطر أحيانا بعد جري سريع أو بعد التواجد في منطقة حارة أن يخرج لسانه حتى تبخر الحرارة شيئا من رطوبة اللسان شيئا من اللعاب، فيؤدي ذلك إلى تبريد الجسد. وقال الإخلاد إلى الأرض يعني الانشغال بالدنيا عن الآخرة، ويعني عاب ذلك القرآن الكريم على الذين ينشغلون بالدنيا عن الآخرة انشغالا كاملا. وقلنا مرات عديدة أن الذي يركز بصره على الآخرة فإنه يستوعب الدنيا، والذي يركز على الدنيا ينسى الآخرة ولا يراها. وهنا يعني جاءت الآيات تؤكد على أن كثيرا من الناس يعني يعيشون في هذه الدنيا دون أن يحققوا الغاية من وجودهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، قد خلقنا لجهنم، قد أوجدنا لجهنم، قد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا قال الجن والإنس؟ لأنهما الأمتان الوحيدتان اللتان نعرفهما من خلق الله، ولهما إرادة حرة ولهما يعني حرية الاختيار. فالذي لا يستقيم مآله إلى جهنم، والذي يستقيم مآله إلى الجنة إن شاء الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وجاءت الجن قبل الإنس لأن الجن عمروا الأرض قبل الإنس بملايين السنين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ولنا هنا وقفة، يعني القلب يعني عرفه الأطباء بأنه مضخة للدم، تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين حتى يتأكسد ويعود إلى القلب ليعاود ضخه إلى باقي أجزاء الجسم وأولها العقل الذي إذا تأخر وصول الدم عنه للحظات قليلة يموت صاحبه. طيب ما علاقة هذا القلب بالفقه؟ قلت أن القلب يعتبره الأطباء مجرد مضخة للدم، وحينما جمعنا الآيات القرآنية التي تتحدث عن القلب وجدنا أنها تعطي للقلب وظيفة غير وظيفة ضخ الدم فقط، وظيفة أسمى وأعلى وأكرم، لهم قلوب لا يفقهون بها. وجاءت الدراسات المتأخرة لتؤكد لنا على أن القلب هو سيد أعضاء الجسم، ملك أعضاء الجسم، يسمونه the king of organs، ملك الأعضاء، وأن هذا القلب يتصل بالمخ بوسائل متعددة، منها الموجات الكهرومغناطيسية، منها تيار الدم، منها الهرمونات، منها خلايا عصبية وخلايا للذاكرة. وثبت أن الغشاء المحيط بالقلب يسمى البريكارديوم، هذا الغشاء به من الخلايا، من خلايا الذاكرة والخلايا العصبية، ما يفوق ما في المخ بمراحل كثيرة، وأن القلب يعطي للمخ من الأوامر أكثر مما يتلقى منه. لذلك فهمنا لماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة وفي أمثالها من آيات القرآن الكريم: لهم قلوب لا يفقهون بها. له قلب ولكنه لا يوظفه التوظيف الصحيح حتى يدرك حقائق الوجود إدراكا صحيحا. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني يبصر صحيح وليس أعمى، ولكنه لا يرى الحق، لا يرى إلا الباطل، لأن قلبه قد انغلق على الباطل، قلبه قد صد عن الحق وانغلق على الباطل. ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمع الحق، لا يسمع إلا كلام الباطل ولا يسمع كلام الحق أبدا. فقال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. طبعا تشبيه الأنعام ليس الاحتقار للأنعام، لأن الأنعام كما ذكرنا كغيرها من المخلوقات غير المكلفة تعبد الله تعالى بالفطرة، ولذلك قال هم أقل من الأنعام، لأن الأنعام غير مكلفين ولكن يعبدون الله تعالى بفطرتهم. أولئك هم الغافلون، الذين غفلوا عن حقيقة رسالتهم في هذه الحياة عبادا لله، مطالبين بعبادة الله تعالى بما أمر وبالقيام بواجبات الاستخلاف في الأرض على أحسن طريقة ممكنة، يعني عمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. فيشبه القرآن الكريم الذين يغفلون عن حقيقة رسالاتهم في هذه الحياة بأنهم أقل شأنا من الأنعام، والأنعام كما قلنا كغيرها من المخلوقات تسبح الله تعالى وتعبده عبادة فطرية غير تكليفية. أما الإنسان ذلك المخلوق المكرم فقد أعطاه الله تعالى حرية الاختيار، له أن يعبد إذا شاء وله ألا يعبد إذا شاء، وعلى أساس من هذا الاختيار سيكون جزاؤه في الآخرة. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لذلك توجهنا هذه الآيات الكريمة إلى ضرورة احترام الإنسان لمقامات التكريم التي كرمنا بها ربنا تبارك وتعالى، فقال: ولقد كرمنا بني آدم. هذا المقام يستدعي أن يوظف الإنسان ما وهبه الله تعالى من حواس لمعرفة خالقه سبحانه وتعالى، يعني ما وهب الله من عقل ومن قلب ومن بصر ومن سمع، أن يوظف ذلك توظيفا راشدا من أجل التعرف على حقيقة رسالته في هذه الحياة، أنه عبد لله لا عبد لخالق عظيم، خلقه في هذه الحياة الدنيا لرسالة محددة حددها القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل في رسالة الإنسان في هذه الحياة هي عبادة الله تعالى بما أمر، ثم حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله فيها. وتبقى ومضة الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة: لهم قلوب لا يفقهون بها. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعين لكم بكل خير، والسلام عليكم